وقوله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، أي من قبل هذه الآية، يعني في السور المكية وغيرها. وهذه تسمية الأنبياء الذين نص الله تعالى على أسمائهم في القرآن، وهم آدم وإبريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون ويونس وداود وسليمان وإلياس واليسع وزكريا ويحيى وعيسى. وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين، وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين قص الله خبرهم، الخبر الراجح من نبي، الراجح أن الخبر نبي من الأنبياء ذو القرنين، الراجح أنه ملك صالح وليس النبي. أما الخبر الراجح أنه نبي. نعم، الخبر لا يلزم، لكن الخبر كان في زمن موسى، الخبر كان في زمن موسى، فكان رسول الأمة الرسول موسى عليه السلام، لكن ما تصرف الخبر فيما تصرف فيه إلا بوحي من الله. وكان موسى، وكان الخبر قد خرج عن شريعة موسى، فخروج الخبر عن شريعة موسى بوحي خاص به، بوحي خاص به. إذا قال بعض المحدثين كما نقل الحافظ بن حجر، قال القول بنبوة الخبر تحل عقد الزندقة، يعني القول بنبوة الخبر تغلق شرا عظيما. قال بنبوة ذو القرنين بعض أهل العلم، لكن القول ضعيف، روي ذلك عن علي وهو لم يثبت عنه رضي الله تعالى عنه، وروي عن عكرمة، وروي عن بعض أهل البيت لكن لم يثبت أيضا. روى الحافظ أبو بكر البزار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لخاتم 1000 نبي وصف، وإنه ليس منهم نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال، وإني قد بين لي ما لم ما وإنه قد بين لي ما يبين لأحد منهم، وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. الشاهد قوله إني لخاتم 1000 نبي أو أكثر، ورسلا لم نقصهم علي، أي خلقا آخرين لم يذكروا في القرآن. وقد اختلف في عدد الأنبياء والمرسلين، ففي حديث أبي ذر أنهم 124,000، 124,000. قال قلت يا رسول الله كم الرسل من ذلك؟ قال 313 جم غفير كثير. طيب قلت من كان أولهم؟ قال آدم. قلت أنبي مرسل؟ قال نعم، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وسواه قبيلا. ثم قال يا أبا ذر 4 سريانيون، آدم وسيث وخنوخ وهو إدريس وهو أول من خط بقلم، ونوح، وأربعة من العرب هود وشعيب وصالح، ونبيك يا أبا ذر، وأول أنبياء بني إسرائيل موسى، وآخرهم عيسى، وإن أول الرسل آدم وآخرهم محمد. رواه الأجري بطوله، ورواه أحمد عن أبي أمامة أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أمر الصلاة والصيام والصدقة وفضل آية الكرسي ولا حول ولا قوة إلا بالله، أفضل الشهداء وأفضل الرقاب، ونبوة آدم، وأنه مسلم، وعدد الأنبياء والمرسلين كنحو ما تقدم. المراد أن الإمام أحمد طوله رواه وذكر أشياء التي فردها، ولكن حديث لم يثبت. فقال عبد الله بن أحمد وجدت في كتاب أبي بخطه بالسند إلى أبي الوداد قال قال أبو سعيد هل تقول الخوارج والدجال؟ قال لا. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خاتم 1000 نبي أو أكثر، وما بعث نبي يتبع إلا وقد حذر أمته منه، وإني قد بين لي فيه ما لم يبين أي لغيري، وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وعينه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى كأنها نخامة في حائط مجصص، وعينه اليسرى كأنها كوكب دري، معه من كل لسان، ومعه صورة الجنة الخضراء تجري فيها الماء، وصورة النار سوداء تدخن أو تدخن. المراد أيضا من ذكر هذا الحديث قوله إني خاتم 1000 نبي أو أكثر، وقوله وكلم الله موسى تكليما. ما معنى وكلم الله موسى تكليما؟ من عقيدة أهل السنة أن الله يتكلم وكلامه حق، وأن جبريل يسمع كلام الله، وكلامه سبحانه وتعالى بحرف وصوت، وليس كلامه في كلامنا. فلا يجوز لنا أن نثبت شيئا زائدا عن الكلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما نحفظ جميعا: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فكلامه بحرف. وعلق البخاري عن جابر قال: قال صلى الله عليه وسلم: يناديهم الله أي أهل المحشر بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فكلامه سبحانه وتعالى على الحق والحقيقة، خلافا لأهل البدع الذين قالوا إن كلام الله نفساني ليس بحرف ولا بصوت، وخلافا لمن عطل هذه الصفة ولا سيما المعتزلة. لذا أكبر رد عليهم: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما، الله فاعل، وموسى الذي تكلم الله معه. بعضهم قال: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، تصبح من المتكلم؟ من؟ موسى. وهذا التفسير ذهب إليه المعتزلة، وهذا كذب على الله، لأن الله تعالى قال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. والآيات ينبغي أن تفهم على ضوء بعضها بعض، ضوء بعضها بعضا. وكلمه ربه، من المتكلم إذن؟ ولو كان موسى الذي كلم الله فكل الناس يكلمون الله، أليس كذلك؟ فلا يوجد داعي للتأكيد تكليما. لو كان موسى المتكلم ما في داعي ليقول الله عز وجل تكليما. والأصبح من هذا كله أن يذهب بعضهم إلى أن معنى قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما أي من الكلم. ما هو الكلم؟ جرح، يعني وجرح الله موسى تجريحا. هذا يصلح هذا السياق؟ يصلح، هذا من أقبح ما يكون. ولذا جرى الله محمود الزمخشري صاحب الكشاف، صاحب عقيدة الاعتزال، لما تعرض للآية وكلم الله موسى تكليما قال: ومنهم من نصب، قال: ومنهم من نصب لفظ الجلالة. ومن التفسير المردودة قولهم كلم إجرحا، ومعتزلي لكن رد هذا التفسير، لكن ما أثبت الكلام لله سبحانه وتعالى. تعطيل صفة الكلام نوع من أنواع التجهم، معقيدة الجهمية. وقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما هذا تشريف لموسى عليه السلام بهذه الصفة، ولهذا يقال له الكريم. وقد روى الحافظ ابن مردويه عن عبد الجبار بن عبد الله قال: جاء رجل إلى أبي بكر بن عياش فقال: سمعت رجلا يقرأ وكلم الله موسى تكليما، قرأها وكلم الله موسى تكليما، قرأها بنصب لفظ الجلالة، أي قرأ لفظ الجلالة بالنصب. فقال أبو بكر: ما قرأ هذا إلا كافر. قرأت على الأعمش، وقرأ الأعمش على يحيى بن وثاب، وقرأ يحيى بن وثاب على أبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي على علي بن أبي طالب، وقرأ علي بن أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم الله موسى تكليما، أي لفظ الجلالة بالرفع. إنما اشتد غضب أبي بكر بن عياش رحمه الله على من قرأ لفظ الجلالة بالنصب وموسى بالرفع، لأنه حرف لفظ القرآن ومعناه. وكان هذا الذي قرأ لفظ الجلالة بالنصب من المعتزلة الذين ينكرون أن يكون الله كلم موسى عليه السلام أو يكلم أحدا من خلقه، كما رويناه عن بعض المعتزلة أنه قرأ عن بعض المشايخ وكلم الله موسى تكليما، فقال له: يا ابن اللحناء، كيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذه مشت معك. طب الآية الأخرى وكلمه ربه، يعني أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل.